للصبر حدود، للصبر حدود يا كلام معسول وعهود، ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود. انا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوات، أنا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوات، وهي غلطة ومش هتعود، ولو إن الشوق موجود وحنيني إليك موجود، أهي غلطة من الصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا وده

عمل الصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا